حلوة يا ولعبات البصمودة. على سن العودة يا ولع، على سن العودة جوزت بنتي يا ولع في ليلة موعودة. على دادا كله يا ولع، على دادا كله خبى في الكوباية يا ولع وعطاها لأمه. على صحن الترمس يا ولع، على صحن الترمس جوزت بنتي يا ولع صحن الترمس يا ولع، على صحن الترمس جوزت بنتي يا ولع حزمني وارقص. على صحن الترمس يا ولع، على صحن الترمس جوزت بنتي يا ولع حزمني على صحن دنس يا ولع، على صحن دنس لمعت للشبكة يا ولع وتعالت والناس. على صحن الترمس يا ولع، على صحن الترمس جوزت بنتي يا ولع حزمني ارقص. على صحن مدمس يا حبيبي، على صحن مدمس لمعت للشبكة يا ولع وتعالت والناس. على صحن مدمس يا ولع، على صحن مدمس لمعت للشبكة يا ولع وتعالت والناس. يا احمد يا ولد، هيا يا احمد. يا أمي الميلاد.